بسم الله الرحمن الرحيم. يا

المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا

تقبل الله من المتقين.

تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي تعلم أن الله له

فالله هم الغالبون. يا الإثم والعدوان وأكلهم

طعام مساكين أو عدل ذلك

شهادة الله إنا استحق عليهم الأوليان فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله my house.

قَدِيرٌ